الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الباب الثاني، الباب الثاني في حد الزنا وفيه مسائل. قال: تعريف الزنا. الزنا لغة يطلق على وطئ المرأة من غير عقد شرعي، وعلى مباشرة المرأة الأجنبية. انتبه، إذن يطلق على وطئ المرأة من غير عقد شرعي، فكل ما بني على غير عقد شرعي فهو باطل. إذن لابد أن يكون هناك عقدا شرعيا تثبت فيه الشروط حتى يصح أن هذا يكون نكاحا صحيحا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فنكاحها باطل. يبقى يؤخذ من هذا الحديث أيما امرأة، هذا كلام عام، أيما صيغة من صيغ العموم عند علماء الأصول، فتشمل المرأة السيب والمرأة البكر. فإن كثير من النسوة يقولن بأنه يجوز للمرأة التي قد تزوجت قبل ذلك وطلقت أو توفي عنها الزوج، يجوز أن تتزوج بغير ولي. يقال لها: هذا كلام باطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. إذن لابد من إذن الولي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نكاح إلا بولي، هذا حديث أبو موسى الأشعري، وفي رواية: وشاهدي عدل. وشاهدي عدل، ذلك ابن تيمية رحمه الله قال، يقول: إما الشهود وإما الشهرة. واضح؟ إما الشهود وإما الشهرة، أي الإشهار يعني. إذن لابد من الولي، لابد من رضا المرأة، لأن رضاها شرط في صحة النكاح. لابد من الولي لأن الولي شرط في صحة النكاح، الولي الأب. إن لم يوجد فالجد، إن لم يوجد فالأخ عند الشافعي، عند أحمد الإبن أولا قبل الأخ لو كان عندها إبن يعني، إن لم يوجد فالإبن. مفهوم؟ هذا تفصيل الشافعي. أحمد يقول: الأب فالجد فالإبن فالأخ فالعم فابن العم إلى آخره. والجمهور على أن الخال ليس بولي خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة يقول: الخال ولي. والجمهور على أنه ليس بولي. إذن الشاهد لابد من ولي، ولابد من شاهدي عدل إشهار، ولابد من رضا المرأة. فإذا تم ذلك كان نكاحا شرعيا، مفهوم؟ بخلاف ذلك هذا ضابط عندك، هذا ضابط عندك. فإذا وجدت مثلا أسماء نكاح كذا نكاح كذا زواج كذا، أيما اسم، هذه الأسماء لا تنظر الاسم، إنما انظر إلى هذه الشروط، هل هي موجودة ولا لا. فإذا وجدت الشروط صح إيه؟ صح النكاح، إلا إذا تخلف شرط من هذه الشروط بطل النكاح. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها. لا تزوج المرأة المرأة، يعني هل يجوز أن تكون المرأة ولية؟ لا، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. هل هذه مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أم هي موقوفة على أبي هريرة؟ خلاف بين أهل العلم. إذن لابد من شروط حتى يكون عقد شرعي صحيح، بخلاف ذلك يكون عقد باطل، يكون زنا عياذا بالله. مفهوم هذا؟ لذلك قال: يطلق الزنا يطلق على وطئ المرأة من غير عقد شرعي. إذن الذي يحدث في الجامعات، واضح؟ زوجيني نفسي، زوجيني نفسك، زوجتك نفسي، واضح؟ طب مين الشهود؟ يقول لك: مش عارف، فلان شهيد علينا. مفهوم؟ طيب انت راضية؟ انا راضية. وانت راضي؟ نعم. خلاص، هذا تم النكاح. هذا كله زنا، كل هذا الزنا، كل هذا يقع زنا. يأخذ المرأة وتأخذه إلى محام مثلا، واضح؟ فالمحامي يقول: والله هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، مش حافظ في الفقه كله إلا الإيه؟ إلا المسألة، يقول لك فيها خلاف من أهل العلم. طيب فيها خلاف، هب أنها فيها خلاف، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة؟ لا تكون المسألة فيها خلاف، لأنه بالإجماع لا يفتى بالخلاف مع وجود الأصل، لا يفتى بالخلاف مع وجود الأصل. يعني لا تكن مسألة اجعلها خلافية لا يجوز، لأن اجعلها خلافية هذه إذا كانت مسألة مجتهد فيها اجتهاد من أهل العلم. ابن تيمية في المجلد السابع في كتاب الإيمان بالضبط في مجموع الفتاوى قال: ولا يجوز ذكر الخلاف، ولا يجوز الاحتجاج بالخلاف مع وجود الأصل. مع وجود الأصل تجد كل أمنية الحزبيين وأهل البدع إن تخلي بس مسألة خلافية، كل الأمنية عندهم، طب خليها خلافية، صحيح ولا لا؟ خليها مثلا مسألة الأحزاب، مسألة الخروج، خلاص أقل شيء فيها خلاف بين أهل العلم. لا يجوز الاحتجاج بالخلاف مع وجود أصل. إذا ذكر الأصل واضح، وجد الأصل من الكتاب والسنة، لا يجوز أن تفتي بخلاف أو تحتج بخلاف، لا يجوز، لأن عندي قول النبي عليه الصلاة، مفهوم؟ يعني مثلا الأصل في البيوع الحل، مفهوم هذا؟ فتقول والله اختلفوا في المسألة، خلاص اجعل المسألة خلافية، الأصل الحل، إذا أردت أن تنقلني عن الأصل لابد إيه؟ بدليل، وعندي قاعدة أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المبقي على الأصل، واضح؟ والأصل في الفروج الحرمة ليس الحل، الأصل في الفروج الحرمة، هذه قاعدة ستأتي في قواعد الشيخ ابن سعد يوم الأربعاء إن شاء الله. الأصل في فروج النساء الحرمة ليس الإباحة، الأصل المنع، مفهوم هذا؟ لذلك قالوا إيه؟ لو أن رجلا رضع من امرأة 5 رضعات أو أكثر، والمرأة التي أرضعت شكت أهذه المرأة أم هذه المرأة؟ والله ما عارف هي دي ولا دي، أنا مش عارف أنا رضعت مين فيهم. إذن وقع إيه؟ شك، هذه المرأة أم هذه المرأة؟ بالإجماع يقول لك اترك الاثنين، لأن الأصل في الفروج الحرم مش الإباحة، لو كان الأصل الإباحة أقبل، الأصل في الفروج الإيه؟ الحرمة، مفهوم؟ كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، مفهوم هذا؟ فالأصل في الدماء الحرمة إلا بدليل، هذه ضوابط قواعد، والأصل في الأموال الحرمة إلا بدليل. ما يجيش مثلا فقيه يقول والله نخرج من هذه من البطاطس مثلا مش عارف زكاة، أو من الصبار زكاة، أو من التين زكاة عشان الفقير، لا، الأصل في أموال الناس الحرمة، فالأصل في الأموال الحرمة إلا بدليل، والأصل في الأبضاع، الأبضاع الفروج الحرمة إلا بنص إلا بدليل. فلما وقع الشك رجعنا لإيه؟ للأصل، أهذه أم هذه؟ والله لا ندري، ارجع للأصل على طول، مفهوم هذا؟ هذا سيأتي إن شاء الله بالتفصيل في قواعد الشيخ ابن سعد. إذن لغة يطلق على وطئ المرأة من غير عقد شرعي، إذن كل نكاح يقع بغير إذن ولي، بغير رضا المرأة، بغير الشهود الإشهار، كل هذا إيه؟ إذا اختل شرط بطل النكاح، زنا. تقول لك ما أنا راضي وهو راضي، الجواب التراضي، قاعدة التراضي لا يحل حراما. فما هو الذي يذهب إلى البنك راض يقترض وهو راض، والذي يقرضه وهو راض، هل هذا يحل الربا؟ لا، التراضي لا يحل حراما، ليس معنى أنك راض بالشيء وهو راض عن الشيء إذن كان صحيحا. كل الذين يتعاملون بالبيوع المحرمة كلهم راضون عن هذا، كلهم راضون، لكن البيع ماذا؟ البيع محرم. يجي يقول لك إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم. ما هو تراض بينكم صحيح، شوف بيحتاج بإيه، يحتاج بآية على بيع محرم وتراض بينكم، لكن الأصل إيه؟ السلعة، البيع، المبيع نفسه لابد أن يكون مباحا، وهذا من شروط البيع. فمن شروط البيع أن تكون السلعة مباحة، أن يكون هناك تراض. فإذا اختل شرط بطل إيه؟ بطل الأمر كله. وعلى مباشرة المرأة الأجنبية، وشرعا وطء الرجل المرأة في القبل من غير الملك وشبهته، أو هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. وكذا يطلق على ما هو دون المباشرة، يطلق على ما هو دون المباشرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبو هريرة قال: العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها المشي السعي، والأذن تزني وزناها السمع، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذن سمى النظر إلى الحرام، السماع إلى الحرام، سمى هذا إيه؟ زنا، مفهوم؟ لكن كلمة الزنا إذا أطلقت في عرف الفقهاء إنما يراد بها هذا، وطء في غير نكاح شرعي، مفهوم هذا؟ حكم الزنا. قال: الزنا محرم، وهو من كبائر الذنوب، أي كبيرة، لقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وانتبه، هما قال ولا تزن، إنما قال ولا تقربوا. هنا عندنا قاعدة أصولية: إذا حرم الشارع شيئا حرم كل شيء يوصل إلى ذلك الشيء، هذه قاعدة. فإذا جاءك إنسان مثلا وقال لك: والله أفتني، أريد أن أعمل في بنك، ولن أعمل كاتبا، ولن أعطيه أنا المال، ولن أخذ مال، وليس لي شيء، إنما أنا محاسب فقط. القاعدة: حرم الربا، فإذا حرم شيء حرم كل شيء يوصل إلى ذلك الشيء، مفهوم هذا؟ حرم الخمر، حديث أبو هريرة: لعن في الخمر 10، مع إن اللي هيشرب 1، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا حرم الشارع شيء حرم كل شيء يوصل إيه؟ يوصل إليه. فإذا استفتيت في مسألة ما وعلمت أن هذه المسألة محرمة، فأفتاك رجل بأنه لن يقربها إنما سيفعل شيء آخر، تقول له: هذا حرام، لأنه موصل إلى هذا المحرم، لأنه لا يتم المحرم إلا بالمعاونة عليه. هذا الرجل الذي شرب الخمر كيف شربه؟ كيف وصل إليه؟ من الأعوان. كيف أكل الربا؟ من الأعوان، صحيح ولا لا؟ كيف وقع في الزنا؟ لأنه تعدى الأمور التي نهى عنها الشرع، افهم هذا. لذلك قال تعالى: ولا تتبعوا الشيطان إنه كان لكم عدوا مبينا. خطوات الشيطان، الشيطان مش جاهل، يعني عشان يجي يمسكك يقول لك تعالى إذني بهذه المرأة، لا هو مش جاهل. الشيطان ممكن يصبر عليك سنون عددة حتى يوقعك فيما يريد. لذلك قال: ولا تتبعوا خطوات، لأنه يأخذك خطوة خطوة خطوة خطوة، واحدة للأخرى، مفهوم هذا؟ لذلك ولا تقربوا. لذلك الشارع حرم الزنا وحرم كل شيء يوصل إلى الزنا، فحرم النظر إلى النساء، مصيبة مصيبة النظر إلى النساء، إيه والله مصيبة أكبر. شوف اقرأ لابن القيم في كتاب الداء والدواء في عقوبات من لم يغض بصره على النساء، يا الله مشكلة. كل مصيبة سببها عدم غض البصر، عدم حفظ العلم بسبب عدم غض البصر، بغض العلم لهذا يكون سببه أنه يطلق بصره، لا يستطيع، لا يحب، لا يقف بخشوع لأنه يطلق بصره، لأن القلب اسود، القلب صار أسود لأنه يطلق بصره، مجد في الشارع عمال يطلق بصره ينظر إلى هذه وإلى هذه وإلى هذه، مفهوم؟ نهى الشارع عن هذا، أغلق الباب، قال وكل من يغض من أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال اصرف بصرك، حديث جابر، مفهوم هذا؟ يبقى افهم هذا جيدا، مسألة غض البصر دي مصيبة، مشكلة، تضيع عليك كل شيء، تضيع عليك العلم الشرعي وحفظ العلم وحب العلم وحب الصلاة وحب الخشوع وحب الأعمال الصالحة وقيام الليل، كل الأمور تأتي من هذا، مصيبة مشكلة. اقرأ الباب ده لابن القيم في الداء والدواء في عقوبات عدم غض البصر. حرم الشرع غض البصر حتى لا توصل إيه؟ يصل إلى الزنا، لأنه سيوصل بك إلى هذا، واضح؟ ثانيا حرم الشرع مصافحة المرأة الأجنبية كما عند أحمد من حديث عقبة بن عامر، لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، فلا تمسها، لا امرأة كبيرة ولا صغيرة ولا عجوز ولا شاب، كلام عام، لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة نكرة تعم، مفهوم؟ فلا يجوز مصافحة النساء، أختي مش أختي، دعك من هذا الكلام الفارغ. إذن لأن يطعن أحدكم في رأسه بميقة من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، في رواية البزار خير له من أن تمس يده، يد امرأة لا تحل له. فحرم النظر، حرم المصافحة، حرم أن تخرج المرأة متعطرة، البرفانات بقى والريح والكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. بعض أهل الضلال قال لك ليجدوا ريحها، فاللام هنا لام التعليل، يعني هي أصلا استعطرت، ما العلة؟ حتى يجدوا ريحها، يشموا رائحتها، فلو أنها استعطرت ليست لهذه العلة فجائز بمفهوم المخالفة. الجواب هذه لام، أحسنت، هذه لام الايه؟ ذكرنا قبل ذلك لام التعليل ولام العاقبة. لام العاقبة أي ما يؤول إليه الشيء، مثلا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فالتقطه آل فرعون لماذا؟ عشان يكون لهم عدوا وحزنا. أخذ آل فرعون أخذتم موسى لماذا؟ والله عشان نفسه، عشان نفسنا يكون لنا عدو وحزنا، هذه العلة؟ لكانوا قتلوه، لكن ليكون أي سيكون في عاقبة الأمر إيه؟ عدوا لفرعون وحزنا له على هلاك ملكه. ومن الناس ما يشتري الله والحديث ليضل، ليضل يعني واحد بيسمع أغاني عشان عايز يضل، وسمعت كده واحد بيسمع أغاني يقول لك نفسه ضل، ها؟ ليضل يعني، اللام هنا لام العاقبة، يعني ستكون عاقبة أمره وسيؤول أمره إلى الضلال. هذا هو، أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم من إيه؟ ليجدوا، عاقبتها ماذا؟ عاقبتها أنهم سيجدون الرائحة، قال فهي زانية، مفهوم؟ إذن حرم إيه؟ شوف أبواب مغلقة، أبواب مغلقة، لا تنظر، لا تصافح المرأة، لا تخرجي متعطرة. حرم الخلوة بالمرأة، حرم الخلع، حرم الدخول على النساء، في صحيح البخاري وعند ابن ماجه النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والدخول على النساء، نساء جالسات تخش عليهم ليه؟ لماذا تدخل عليه؟ ليه تدخل عليهم ليه؟ والله لي شيء بالداخل، واضح؟ ارفع، اجعل صوتك مرتفعا ونادي مثلا كانت أمك أو إن كانت أختك تخرج إليك، لماذا تدخل أنت؟ إياكم والدخول على النساء، لك أمران، إما أن تفتنها وإما أن تفتنك، صحيح ولا لا؟ فالشارع حرم النظر، حرم المصافحة، حرم وضع الطيب، حرم الخلوة، حرم الدخول على النساء، حرم أن المرأة تتكلم بصوت فيه تهتك، حرم المرأة تتكلم بصوت إيه؟ في تهتك، قال تعالى ولا يخضعن ها بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولا يخضعن بالقول. بعض مثلا النساء تذهب تسأل عن صاحب لك، أين فلان؟ بصوت رقيق، لا مش موجود أصلا، مش هنا. طب يتفضل، طب قبل ما يجي، طب مش عارف إيه، أو بصوت رقيق. لا، إما أن تخشن الصوت، وإما أن لا تجيب أصلا، فيطمع الذي في قلبه مرض، وإما أن لا تجيب أصلا. واضح؟ إذا كان هناك هاتف في البيت، لماذا المرأة هي التي تجيب؟ ليه المرأة هي التي ترفع السماعة وتتكلم؟ ليه يعني؟ إذا كان هناك رجل فلتتكلم. حتى إن بعض أهل العلم في الحجاز قال فلتضع، إن اضطرت إلى ذلك فلتضع منديل أو شيء في السماعة وتتكلم، حتى لا يقع في قلبه شيء إذا كان قلبه مريضا. سدود أبواب وسدود وحواجز حتى لا يقع المرء فيه، حتى لا يقع المرء في هذا، مفهوم؟ لذلك قال ولا تقربوا، منع، ممنوع. وكثير من الناس ما زال يعدي حاجز خلف حاجز خلف حاجز خلف حاجز، بحجة ماذا؟ بحجة قلبي سليم. أنت قلبك مريض أصلا، قلبك مريض، مفهوم؟ قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولحديث ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فالكفر ذنب. أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فالكفر ذنب. فكل كفر معصية، وليس كل معصية كفرا. ومن هنا تفهم من يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا. المعصية هنا إيه؟ الكفر، أنه قال خالدا فيها أبدا. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، اللي هو بالإسقاط الإجهاض، وسمه قتل. أن تقتل ولدك سمه إيه؟ قتل، الإجهاض قتل. قلت ثم أي؟ لو عندنا شريعة لقتل الطبيب وقتلت هذه المرأة وكل من اشترك في هذا القتل، الجنين هذا كل من اشترك يقتل به، كما ذكرنا هذا في مسألة القتل، أن عمر وعلي بن أبي طالب قال كل من اشترك في قتل يقتل به ولا يعلم له مخالف. قلت ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك، زوجة جارك. تجد شيء غريب، الرجل جاره وتجد الرجل ينظر إلى امرأة جاره، ينظر إلى امرأة جاره، والأصل أن جاره هذا هو الذي فعل هكذا، جعل الأمر هكذا، الباب كلا الأبواب مفتوحة على بعضها البعض، تدخل عندي وأدخل عندك وتكلم زوجتي وأكلم زوجتك، والأمور مباحة هكذا كما يحدث في كثير من البلدان. هذا ضلال مبين، هذا حرام. وإذا أردت أن تتكلم واضح، فإنما الكلام والله هذا يعني هذه مثل أخوها وهذا، لا الشرع ما يقول هذه الأمور، والله اعتدنا على هذا، هذا عرف البلد، العرف مخالف الشرع، والعرف إذا خالف الشرع فلا فيطرح به عرض الحائط. وعندنا قاعدة إن الشرع يقر العرف، ما لم يخالف العرف الشرع لا يقول هذه عادتنا، لا تقول هذا الكلام. زوجك، زوجتك أنت، هذا ضابط، لا يراها أحد من أهلك أنت إلا رجل واحد وهو أباك، يراها يكلمها هو أباك، لأنها محرمة عليه تحريم أبدي. ولا يجوز لك أن تكلم أحدا من نساء زوجك، من نساء زوجتك، إلا أمها فقط، لك أن تراها، لك أن تكلمها، لك أن تصافحها، لأنها محرمة عليه التحريم أبدي. هذا ضابط، يعني ليس لك إلا أمها، وهي ليست لها منك إلا أبا فقط. أما أخوك، عمك، خالك، هذه الميغة اللي بتحصل دي ها الامور اللي حصل دي ما تعرفش قاعدين ما تعرفش مرات مين مع مين ده اخو مين قاعدين مع بعض كده في الاكل والشرب قاعدين مع بعض تلاقي دي مثلا الاخت ما شاء الله منتقبه تروح رفع النقاب ليه اصل ده اخو زوجي ان شاء الله ده ايه يعني اليس اجنبي عنك طب وليس محرم علي نعم محرم عليك بتحريم مؤقت وليس مؤبد مؤقت فلو ان الزوجه مات واضح وانتهت عده هذه المراه يجوز له ان يتزوجها اذا تحريم ايه مؤقت وتجلس وتعري يديها وهي تاكل وتشرب ويراها الاخ وهذا والعم والخال وتعالي يا بنت اجلسي جنبي ده انت زي بنتي ده كلام فارغ عادات باطله عادات جاهليه مش متحضره لا ده عادات متخلفه هي دي بقى العادات المتخلفه مش عادات متحضره لا هذا تخلف بيقولوا الرجوع مش عارف ليه للشرع تخلف لا هذا التخلف هذا هو التخلف النبي عليه الصلاه والسلام قال اياكم والدخول على النساء ده بقى ده قاعد وبارك معاهم وكل واشرب وخد يا اختي في الاسلام وخد يا اخي في الاسلام والقصه الفارغه اللي ماشيين فيها دي حاجه غريبه جدا يا اخي ما في دم يعني ما في دم يعني الرجل يرى زوجته تكلم شخصا ما ورجل اتصل علي اتصل علي عده ايام وهذه ليست حاله واحده بل حالات بنفس هذه الصنيع قال لي اريد ان اكلمك في شيء صاحبي زنى بزوجتي قلت له ليست العله في هذه انما العله كلي هل صاحبك هذا يدخل عندك قال نعم يدخل عندي ويجلس وياكل معي انا وزوجتي واذا كنت مثلا غير موجود او متاخر يدخل وقلت اقول له ادخل واجلس ولا تمشي دي برضو زي اختك ادى هذا الى ذاك ادى هذا الى ذاك النبي عليه الصلاه والسلام قال اياكم الدخول على النساء بقيه الحديث قال يا رسول الله رايت الحم الحم كلهم كل اقارب الزوج رايت الحم قال الحم والموت يعني لا ياتي الموت والمصائب الا من الاقارب لانهم اقرب الناس الى باب الزوج ضحك من هذا الكلام بقى لو شاف عريان يغطيها لو هذا الكلام كلام فارغ ها انت ترى الان وتقرا في الجرائد واضح وترى راي عين ما يحدث كل هذا لان الناس تخلفوا عن الشرع عن الاسلام عن الشرع عن الاسلام اسال الله السلامه والعافيه حجبوا بناتكم حجبوا زوجاتكم لا يسمعون انتم متشددون ثم بعد ذلك يغتصب بالبنت وتخطف البنت ثم يقولون يا ليتها كانت كذا وكذا قال واجمع العلماء على تحريمه تخيل بل ان النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم نهى عن افشاء سر ما بين الرجل والمراه بين الرجال والنساء مع بعضهن البعض او مع بعضهم البعض فقال النبي عليه الصلاه والسلام لبعض النسوه او تفعلون ذلك فكنا نعم يا رسول الله قال فان فعلتم ذلك وكان رجل افترش مع امراه والناس يرونهم في الطريق تجد مثلا رجل تزوج بامراه في ليله الزفاف في اليوم الثاني تجد النسوه يمكث مع الزوجه والرجال يمكث مع الزوجه وهي تحكي ما حدث وهو يحكي ما حدث هذا ضلال هذه قله ادب هذه سفاله قبل ان تكون حرام هذه سفاله وهذا رجل قليل الدين وهو رجل سافل قليل الادب وهي امراه سافله قليله الادب لان هذا في الفطر واضح فتجد امور غريبه عجيبه جدا كان شوف النبي عليه الصلاه والسلام يقول كان رجل اخذ بامراه افترشها في الطريق والناس يرون ينظرون والناس ينظرون نسأل الله السلامة والعافية قال وأجمع العلماء على تحريمه أي على تحريم الزنا ثالثا خطورة جريمة الزنا وشناعتها ومفاسدها الزنا من أعظم الجرائم وأشنعها وأكثرها خطرا على الأفراد والمجتمعات لما يترتب عليه من اختلاط الأنساب مما يؤدي إلى ضياع الحقوق عند التوارث وضياع التعارف والتناصر على الحق وهو سبب في تفكك الأسرة وضياع الأبناء وسوء تربيتهم وفساد أخلاقهم وفيه تغرير بالزوج. شوف، إذا وقع خلل فاعلم أن الإسلام ليس هنا، اعرف هذا، إذا وقع خلل فاعلم أن الإسلام ليس هنا، لأن الإسلام لا يدخل في شيء إلا وحل هذا الشيء، ولا يمضي الناس على شريعة ربهم تبارك وتعالى إلا وسادوا الدنيا. أما إذا تخلفوا اعرف أن هنا ضياع، ضياع في الشريعة. قال: فيربي الزوج غير ابنه، وأضراره كثيرة لا يخفى أثرها في الأفراد والمجتمعات من ضياع وانحلال وتفكك. لذا حذر منه الإسلام أشد التحذير، ورتب على ارتكابه أشد العقوبة كما سيأتي بيانه. قال: حد الزنا: لا يخلو حال الزاني من أحد أمرين، أن يكون محصنا أو غير محصن. أن يكون محصنا أي متزوجا، أو غير محصن أي غير متزوج. قال: الزاني المحصن، ويشترط للإحصان الموجب للحد الشروط التالية: أن يحصل منه الوطء في القبل، وذلك بأن يتقدم للزاني والزانية وطء في مباح في الفرج. يعني متى نقول بأن هذا الرجل محصن أو أن هذه المرأة محصنة فيجب عليها الرجم، أو يجب عليها الرجم إذا كان هو قد تزوج قبل ذلك، إذا كان متزوجا، أو إذا كانت هذه المرأة متزوجة. لذلك ترى الشارع عند المتزوج وضع عليه أشد العقوبة، الرجم حتى الموت. غير المحصن الجلد، فهي عقوبة ماذا؟ أخف. لماذا؟ لأن الأول عنده ما يحصن فرجه، إذن النجاسة في دناسته، هو دنس أصلا، لذلك عوقب بعقوبة مضاعفة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، صحيح مسلم، ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: منهم أشميط زان، وعائل مستكبر. أشميط زان هو العجوز الزان، أشميط زان لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه. لماذا؟ هذا رجل عجوز، فالشهوة فيه غير محلها، واضح؟ إذن هو دنس أصلا، لذلك عوقب بهذا. وعائل مستكبر، يعني يعلم مثلا أن الشهوة إنما تكون من الشباب، لكن هذا رجل عجوز، لذلك عوقب بعقوبة أشد، مفهوم؟ وعائل مستكبر، عائل فقير، يعني معلوم أن الكبر يكون مثلا من غني، واضح؟ هذا رجل غني عنده أموال، واضح؟ وعنده كبر، هذه وحدها كبيرة من الكبائر، فما بالك إذا كان فقير ومتكبر، مفهوم هذا؟ لذلك عقوبته أشد. قال: ثانيا أن يكون الوطء في نكاح صحيح، يعني إذا لم يكن الوطء في نكاح صحيح لا يكون هذا محصنا، مفهوم هذا؟ يعني إذا لم يكن الوطء في نكاح صحيح قبل ذلك، يعني ما معنى نكاح صحيح؟ أي زواج شرعي. فإذا لم يكن متزوج زواجا شرعيا وفعل ذلك في غير زواج شرعي، فإنما يكون عليه الجلد لا الرجم. ثالثا أن يكون الرجل والمرأة حال الوطء بالغين حرين عاقلين، مفهوم؟ فإذا لم يكن بالغ عاقل، حر هذه فيها خلاف من أهل العلم، إذا لم يكن بالغ عاقل فهذا لا يكون إيه؟ لا يقع عليه الحد، وإنما يعذره الإمام بما يراه، إذا لم يكن بالغا. لكن إذا كان بالغا عاقلا يبقى صار مكلفا، والمكلف هو الذي يقع عليه الأحكام. لذلك ما هو تعريف الحكم الشرعي؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، المكلف هو البالغ العاقل، وهذا لم يكن بالغ ولا عاقلا، إنما الحاكم له أن يزجره أو يعزره بما يراه. قال: فهذه، والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وكان بالغين عاقلين حرين. فهذه خمسة شروط لابد منها لحصول الإحصان الموجب للحد، وهي البلوغ والعقل والحرية والوطء في الفرج، وأن يكون الوطء بنكاح صحيح. حده: إذا زنى المحصن فإن حده الرجم بالحجارة حتى الموت، رجلا كان أو امرأة، والرجم ثابت عن النبي عليه السلام بالتواتر من قوله وفعله، وقد كان الرجم مذكورا في القرآن ثم نسخ لفظه وبقي حكمه. النسخ أقسام: إما أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، وإما أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، وإما أن ينسخ الحكم واللفظ، إما أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ. والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا متاعا إلى الحول غير إخراج. إذن كانت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في أول الأمر سنة، أين هذا الحكم؟ نسخ بأربعة أشهر وعشر، لكن اللفظ باقٍ أن تقرأه، مفهوم؟ ومن الأحكام ما نسخ لفظه وبقي حكمها، مثل الرجم، مثل الرجم كما قال عمر بن الخطاب في صحيح البخاري، مفهوم؟ ومن الآيات ما نسخ لفظه وحكمه، مثل حديث عائشة في صحيح مسلم قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، وتوفي النبي عليه الصلاه والسلام وهن يتلون فيما يتلون من القرآن. يعني بعض الصحابة كان يقرأها وما كان يعرف أنها نسخت، ثم بين له ذلك ما قال الإمام النووي في شرح على صحيح مسلم. إذن الرجم هذا مما إيه؟ نسخ لفظه وبقي حكمه. لذلك قال عمر: أما إن نزلت آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله ورجم أبو بكر ورجمت، فإني أخشى إن طال على الناس زمان أن يضلوا بترك فريضة مما أنزل الله. وذلك هو قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، أي هذه التي كانت نسخ لفظها وبقي حكمها، وهذه عند ابن ماجه. فعن عمر بن الخطاب أنه خطب فقال، وذكر الحديث الذي ذكرته لك، قال: ولحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهي، فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبيك جنون؟ قال: لا. فقال: هل أحصنت يعني هل أنت متزوج؟ فقال: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبوا به فارجموه. وهذا في صحيح البخاري ومسلم. وأجمع العلماء على أن من زنى وهو محصن فحكمه الرجم بالحجارة حتى الموت. لو أن مثلا إنسان أتي به ورجم أمام الناس جميعا أو هم يرجمونه بأيديه، ثاني يوم كم واحد يزن؟ ولا واحد. الله المستعان، ممكن أصلا يعني يعمي نفسه عشان مش عاد. أنت لو رأيت إنسان يوضع للحد هذه مشكلة، لو رأيت إنسان يوضع للحد. وهو من لم تتوافر فيه الشروط السابقة في الزاني المحصن، أي الزاني غير المحصن. حده: إذا زنى غير المحصن فإن حده الجلد 100 جلدة وتغريب عام، إلا أنه يشترط في تغريب المرأة وجود محرم معها، لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولحديث عبادة بن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي عام. ونفي عام هذا مذهب أحمد ومذهب ابن حزم، أنه يجلد ويغرب سنة، يغرب إيه؟ ويغرب سنة. قال: وتغريب الزاني نفيه وإبعاده عن وطنه. بعض أهل العلم قالوا يغرب يعني يسجن، لأن سجنه غربة عن أهله، مفهوم؟ وبعض أهل العلم قال يغرب هنا أي يترك البلد أصلا، يترك البلد إيه؟ أصلا، مفهوم؟ لكن هذا يعني إيه؟ بعض أهل العلم قال لو قلنا بتغريبه، لو قلنا بتغريبه إلى بلد أخرى قد يذهب ويفعل ما فعل، قد يذهب ويفعل ما فعل. لكن إذا كان مثلا هناك إمارة عامة، واضح، مثل مثلا الخلافة، فيوصي الخليفة إلى البلد الفلانية أن فلان سيغرب عندك إيه؟ عاما كاملا، سيغرب عندك عاما كاملا، فسيكون نظره عليه. أما إذا تفرقت البلدان، واضح، فقد يذهب إلى البلد الأخرى ويعجبه الحال هناك، وقد يفعل أكثر مما يفعل هنا، ويفسد أكثر مما يفسد هنا، لأن الأصل في تغريبه هو الإصلاح، واضح، الأصل في تغريبه هو الإصلاح، ويزال عنه الضرر، أي ضرر هذا الزنا ألا يفعل هذا، والضرر لا يزال، لا يزال بالضرر. لذلك القول الثاني إذا فعل مثلا في هذه الآونة أن يغرب عن، يغرب عن أهله بسجن ما، هذه أشد إيه؟ أشد في العقوبة الآن، مفهوم؟ وكلمة وتغريب عام هذه كلمة مطلقة، كلمة مجملة. فهل يغرب عن أهله؟ فلو قلنا بأنه يغرب عن أهله، المسجون غرب عن أهله، فهل يغرب عن أهله يعني يترك البلد أصلا؟ أيضا هذا يندرج تحت المجمل. وعند قاعدة قال ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن اللفظة المشتركة أو المجملة يعمل بجميع أفرادها ما لم يأتي بيان خارج، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، نسبه إليهم ابن تيمية رحمه الله، مفهوم هذا؟ وإن زنى الرقيق محصنا كان أو غير محصن، عبدا كان أو أمة، فإن حده أن يجلد 50 جلدة، لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. انتبه، هنا في إشكال قد يرد في ذهنك إشكال، ما هو؟ أن الرقيق الأمة أو العبد إذا زنى محصنا كان أو غير محصن فعليه نصف ما على المحصنات من العذاب. نصف المحصنات من العذاب، كيف؟ المرأة المحصنة أو الرجل المحصن هو الذي تزوج، فحده الرجل، فكيف نصف ما على المحصنات من العذاب؟ كيف نصف الرجل يعني؟ واضح هذا؟ واضح الإشكال؟ فعليهن نصف ما على المحصنات، فالمحصنة الرجل، فكيف نصف ما على المحصنات؟ المحصنة لفظ مشترك، المحصن لفظ مشترك، قد يطلق على الحر، وقد يطلق على المتزوجة، وقد يطلق على المرأة العفيفة، كل هذا اسمه ماذا؟ اسمه محصن أو محصنة. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذف المحصنات عن المتزوجات فقط؟ لا، أي العفيفات، مفهوم هذا؟ وقذف المحصنات يعني العفيفة. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، المحصنات من المؤمنات، انتبه، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، والمحصنات من المؤمنات يعني حل لكم، يعني حل لك امرأة متزوجة، المحصنات من المؤمنات يعني حل لك امرأة متزوجة، لا، المحصنات يعني العفيفات، والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا تمون أجورهم محصنات غير مسافحات، محصنات يعني عفيفات، غير مسافحات يعني غير زانيات ولا متخذات إيه؟ أخدان. إذن المحصنة لفظة، لفظة مشتركة تشمل الحرة، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، مفهوم؟ إذن 50 إيه؟ 50 جلدة، مفهوم هذا؟ وقد تأتي المحصنة بمعنى المتزوجة، وقد تأتي المحصنة بمعنى العفيفة، مفهوم هذا؟ طيب المسألة الثالثة، بما يثبت الزنا؟ قال لإقامة حد الزنا لابد من إثبات وقوعه، ولا يثبت وقوعه إلا بأحد أمرين، أي لا يثبت وقوع الزنا إلا بأحد أمرين. الأول أن يقر به الزاني 4 مرات ولو في مجالس متعددة، فيقول أنا زنيت أنا زنيت، ويقول القاضي أنا زنيت 4 مرات. فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم باعتراف ماعز والغامدية، وأما اشتراط 4 فلأن ماعزا اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات فرده، فلما اعترف 4 أقام عليه الحد. لكن هذا في خلاف بين أهل العلم، يعني هل يشترط أن يعترف 4 مرات؟ يقول له القاضي هل زنيت؟ فيقول نعم. فيقول له مرة ثانية هل زنيت؟ فيقول نعم، إلى أن يصل إيه؟ إلى 4 مرات. هذا مذهب أحمد وأبو حنيف. مالك والشافعي وابن حزم لم يشترط 4 مرات، إنما لو مرة إيه؟ واحدة أقر على نفسه، مفهوم؟ وإذا أراد، يعني الأصل اعتراف مرة واحدة، أما إذا أراد وكان في نفسه شيء أي القاضي فأراد أن يستفصل أكثر فلو ذلك، لكن الأصل مرة واحدة، وال4 مرات استثناء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أغدو يا أنيس، قال أغدو إلى امرأة فلان فإن اعترفت أي بالزنا فارجمها، فإن اعترفت، لم يكن له إيه؟ أغدو يا أنيس فإن اعترفت 4 مرات فارجمها، إنما قال أغدو يا أنيس فإن اعترفت امرأة فلان بالزنا فارجمها. إذن بمرة إيه؟ بمرة واحدة، مفهوم هذا؟ إذن الأصل اعتراف مرة واحدة، وهذا مقتضى الشيء أن الإنسان إذا اعترف وأقر فلا يقال له مرة ثانية ومرة ثالثة، لكن هذا عند الاستثناء والعارض إذا كان يراد استفصال ما، مفهوم؟ لذلك الصحيح إذا اختلف أهل العلم في المسألة عليه على قولين، منهم من قال بأربع مرات أن يقر ويعترف عن نفسه 4 مرات، ومنهم من قال أن يقر إيه؟ مرة واحدة. مالك والشافعي وابن حزم قال إيه؟ إذا اعترف مرة واحدة. خالف أحمد وأبو حنيف قالوا لابد من إيه؟ من 4 مرات. قال ولابد أن يصرح في إقراره بحقيقة الزنا والوطء لاحتمال أنه أراد غير الزنا من الاستمتاع الذي لا يوجب حدا. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لماعز حين أقر عنده لعلك قبلت أو غمزت، قال لا، وكرر معه الاستيضاح 10 مرات حتى زال كل احتمال. يعني القاضي يستفصل منه، يقول له زنيت، يقول هل زنيت؟ تعرف ما معنى زنيت؟ لعلك نظرت، لعلك قبلت، لعلك مسست. فهو احتج بالإيه؟ بمثلا بالحديث العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، فقال بناء على ذلك أنا زنيت. فلابد للقاضي أن إيه؟ أن يستفصل منه، لأنها في حياة أو موت. فقال له هل تعرف ما معنى زنيت؟ يعني هل جمعتها الفرج بالفرج؟ واضح، يبين له هذا. فإن أقر فالحكم الماضي. ولابد أن يثبت على إقراره حتى إقامة الحد، لابد أن يثبت على إقراره حتى إقامة الحد ولا يرجع عنه. فقد قرر النبي عليه الصلاة والسلام ماعزا مرة بعد مرة لعله يرجع عن إقراره، ولأن ماعزا لما هرب أثناء رجمه قال النبي عليه الصلاة والسلام هل تركتموه؟ هل تركتموه فيتوب ويتوب الله عليه. الأمر الثاني أن يشهد عليه بالزنا. انتبهوا، حد الزنا إنما وضع لماذا؟ ما الحكمة؟ يعني ما الحكمة هنا؟ ها، حفظ العرض والنسل، الضروريات 5، حفظ الدين، النفس، العقل، المال، العرض. فحفظ الدين، من بدل دينه فاقتلوه، مفهوم هذا؟ حفظ النفس، ولكم في القصاص حياة. حفظ العقل، لذلك منع وحرم المسكرات والمخدرات. حفظ الأموال، فحرم السرقة وضع حد قطع اليد. حفظ العرض، حرم الزنا وضع حد. إذن الحدود لحفظ الناس، إذن الحدود ليه؟ لحفظ الناس. بعض الناس يقول لك إزاي يسرق يقطع يده، يعني يقطع يده عشان سرق؟ طب أنت مالك؟ هو أنت اللي حرام؟ ما هو لا يقول هذا إلا من؟ إلا الخائف اللي هو السارق. أما الأمين فهو يخاف أن يسرق ماله فيحب إيه؟ فيحب هذا. إذن هو أمان لك، إذن هو إيه؟ أمان لك. مفهوم هذا؟ الأمر الثاني أن يشهد عليه بالزنا 4 شهود، لقوله تعالى لولا جاءوا عليه 4 شهداء، وقوله فاستشهدوا عليهن 4 منكم. وجه الدلالة من 4 منكم، 4 مؤنثة، العدد المؤنث لابد أن يأتي بعده إيه؟ مذكر، يكرم بمذكر لا يكرم بمؤنث، مؤنث مثله. وإذا ذكر العدد مذكرا فإنما يذكر بعده مؤنثا، لذلك قال 4 فذكرت إيه؟ مؤنثة، منكم، فعلم أن منكم هذه للذكور، لذلك قال ولولا جاءوا عليه 4 شهداء، 4 مؤنثة، إذن لكان الشهداء ماذا؟ هم الذكور. مفهوم هذا؟ ويشترط لصحة شهادتهم عليه بالزنا شروط، أن يكون الشهود 4 للآيات المتقدمة، هذا في خلاف، يعني هل 4 رجال أم 8 نسوة، ممكن 8 من النساء، أو ممكن 3 رجال وامرأتان، أو رجلان 4 نسوة. ابن حزم أجاز دخول النساء أيضا إيه؟ مع الأئمة 4 قالوا لا، بل لابد من 4 شهداء، ويكونوا رجال ويرون الفرج في الفرج، بخلاف ذلك لا يكون زنا. لو أن 4، انتبه ألخص لك الباب، لو أن 4 وأزيد عليه، قالوا رأينا فلانا مع فلان في غرفة واحدة، في غرفة واحدة، وسكتوا، الأربعة يتجلدوا، الأربعة يتجلدوا، تخيل، لأنه لابد أن يقول إيه؟ رأينا فرجه في فرجها، كلاما واضحا صريحا لا ريب فيه ولا مريا. لو أن 3 قالوا لا رأينا فرجه في فرجها، وواحد تلكأ وقال لا ما حدث هذا، 3 يتجلدوا. كل هذا حفظ الإيه؟ الأنساب، وحفظ حتى لا يشهر الأمر، وكل إنسان يقول أنا رأيت فلان ورأيت فلان ورأيت فلان، لا، حتى يكون الأمر محققا، ضيق الشارع تضييقا لا مثيل له، لأنها أنساب أعراض. تخيل لو كان أن لو أن الشاهد واحد فقط، ولا يشترط أن يرى الفرج بالفرج، لضاع الناس، لكان لكل هب من هب ودب يقول رأيت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا، مفهوم؟ ويجلد الناس ويرجموا، لا، الشارع ضيق هذه الأمور، مفهوم هذا؟ طيب، نسأل الله السلامة ونقف هنا إن شاء الله عز وجل.